وأي خير في خلق الله للنار إلى آخره. والجواب أيها الإخوة الكرام وتدبروا هذا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تعطيل الحكمة، قلنا بأن الله حكيم لا يخلق عبثا ولا يفعل بدون حكمة أو مصلحة أو غاية، بل كل أفعال الله لحكمة ولمصلحة ولغاية. أعلم الله عز وجل بعض خلقه شيئا من حكمه وأخفى الكثير، لكن لو خفيت عنا حكمة لخلق خلقه الله أو لفعل فعله الله ليس ذلك دليلا البتة على أن الله خلق هذا بدون حكمة ولغير منفعة أو مصلحة. هل هذا يصح أن ينسب لعقلاء البشر؟ ها؟ يصح أن ينسب لعقلاء البشر أنهم يفعلون ويقولون لغير حكمة أو مصلحة؟ كما ذكرت لحضراتكم مثالا، يأتي رجل مسؤول وهو صاحب شركة فيمنح هذا الموظف مكافأة ويخصم من هذا الموظف نفس المبلغ الذي كافأ به الأول، يدي ده 100 جنيه وخصم ده 100 جنيه. أولا هل يقال له لما فعلت؟ ليه؟ وحر، مش كده؟ شوف لفظ وحر، لأنه ملكه أو ملكه يفعل في شركته ما شاء. السؤال الثاني: هل يستطيع عاقل أن يقول بأن هذا الرجل العاقل صاحب هذا المال قد كافأ الأول لأنه مقصر؟ الرجل اللي ده 100 جنيه ده رجل بيغيب ورجل مش شغال ورجل، هل يعقل؟ طيب، وهل يعقل أن يقال بأنه خصم من الثاني لتفوقه وبذله وعطائه وعمله؟ مش ممكن. فإذا نسبت الحكمة في فعل لبشر أفتنسى الحكمة في أفعال خالق البشر؟ اسمع ابن القيم ليه، يا سلام، يقول: وتعطيل الحكمة، والله يخلي بالك من الكلام ده، لا مش هتلحق تكتبه، ترجع ليك شفاء العليل على طول. وطبعا شفاء العليل يعني صعب، صعب جدا، يعني ممكن الطالب، أنا يعني أقول طالب العلم، طالب العلم إن فهم صفحة في نص ساعة كويس لست مغاليا، لا إطلاق، ولا مثبطا أيضا للطلاب، لكن حقيقة الكتاب صعب جدا. فاسمع ابن القيم ليه يقول: فتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل، خلي بالك، إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيله. جميل، أقولها تاني، شو أقول لك؟ خلي بالك، وتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلها. يعني رجل فعل شيئا بدون حكمة، يبقى أكيد الأسباب اللي خلته فعل بدون حكمة، أول سبب من أسباب إنه مش عارف الغاية من فعل هذا الفعل، أو مش عارف تفاصيل الحكمة المترتبة على فعله. لا واضح، يعني راجل بيشتغل عمل حاجة بس بيعملها كده زلة جد بالإيه؟ بالصوت، هذا على حد قوله، لكن ما فيش شيء في الكون أبدا إلا بقدر. يعني مكانك اللي انت قاعد فيه بقدر، مش حاجه اسمها عندنا صدفه ابدا ابدا، الا بالمعنى الاخر بقى، يعني كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى، وقد فصلت ذلك من قبل لو تذكرون. لكن مساله ان شيء وقع بالصدفه يعني بدون علم الله وبدون اراده الله وبدون مشيئه، هذا باطل. زيك الذي تلبسه الان بقدر، حتى قال احد السلف: وضعك ليدك على خدك بقدر. سبحان ربي العظيم. ف يقول تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل، يعني أنا بفعل فعل وأنا مش عارف الغاية منه، الغاية المطلوبة من فعله إيه، ما أعرفش. يقول: فتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلها، هذه واحدة. يقول: وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليه. واضحة دي؟ جميل، اسمع الأسباب اللي جاية الثانية دي: وإما لعاجزه عن تحصيلها، عاجز عن تحصيل الحكمة من وراء الفعل اللي بفعله، وإما يبقى تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة لعجزه عن تحصيلها، عن تحصيل الحكمة من وراء الفعل. يقول: اسمع، وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير. خلي بالك من الكلام الجميل ده. يبقى الأول تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل